إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، والاستجابة لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والانكفاف والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى وحذرنا منه في كتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك الخير كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة لجميع المسلمين إذا ما هم قاموا بمقتضيات هذه التقوى والمراقبة لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل وفي أركان الإيمان وفي اليوم الآخر تحديدا، وكنا في الجمعة الماضية وقفنا في محطة نستدل بها ونترسم الخطى للذين يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالغيب عموما، والفرق بينهم وبين الذين لا يؤمنون بالغيب، بين الأمة التي تؤمن بالغيب والأمة التي لا تؤمن، وبين المجتمع الذي يؤمن والمجتمع الذي لا يؤمن، وبين الفرد الصالح المؤمن بالغيب والفرد المنكر الجاحد الذي ينكر الغيب، الفرق بين هؤلاء وهؤلاء وأثر ذلك على الأمة كلها وعلى المجتمع بأسره. ثم نعود أدراجنا مرة أخرى إلى مشاهد القيامة، مشاهد اليوم الآخر، التي ينبغي لنا إذا ذكرنا النار أو ذكرنا الجنة أو ذكرنا الحشر والحساب، ينبغي بمقتضى الإيمان الذي نؤمنه والتصديق الذي نصدقه أن نقف خاشعين مفرقين مصدقين مذعنين. فإنما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر الجنة والنار ليس خيالا وليس كلاما يقال باللسان، إنما هو واقع حرفا بحرف وكلمة بكلمة. وسوف نعاين لا محالة، سوف نعاين بأم أعيننا ونرى ما وصف لنا ربنا تبارك وتعالى مما عظمه عز وجل من أمر الجنة والنار. سوف نرى تلك المواقف بأم أعيننا لنعرف أن ربنا عز وجل يصدق وعده ولا يخلف الميعاد، وأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نرجع أيها الإخوة إلى ذكر النار وأهل النار، لننتقل بعد ذلك إلى ذكر شيء من أوصاف جنة ربنا تبارك وتعالى التي أعد لعباده المؤمنين. يقول ربنا عز وجل في بعض هيئات أهل النار وما أعد لهم من العذاب: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هكذا وصفهم في النار، كأنما غطيت وجوههم بقطع من ظلمات الليل من شدة وهول الكرب والعذاب والبأس الذي يلاقونه في نار جهنم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهيئة أخرى يعذب بها بعض أهل النار ممن كانوا يمتنعون من أداء الزكاة على وجهها ويكنزون أموالهم دون أن يؤدوا حقوق شركائهم من الفقراء والمساكين الذين جعلهم الله عز وجل شركاء للأغنياء في أموالهم. يقول ربنا عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، هؤلاء الكفرة الجاحدون المنكرون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هكذا بكل مهانة وحقارة وذل يسحبون إلى نار جهنم والأغلال والسلاسل في أعناقهم والعياذ بالله تعالى. وصف ربنا عز وجل شيئا من هيئات أهل النار من فراشهم وأغطيتهم وثيابهم، فقال ربنا عز وجل لهم: من جهنم مهاد، يعني فراش، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يعني أغطية كذلك من نار جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش والعياذ بالله تعالى. ووصف ربنا عز وجل ثياب أهل النار فقال: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مكبلين في القيود وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم يعني ثيابهم من قطران وتغشى وجوههم النار ثيابهم هو عبارة عن قطران تطلى به جلودهم فيذوقون به لذع هذا القطران وكراهية لونه ونتن ريحه ثم بعد ذلك ما يسرع به من النار في جلودهم والعياذ بالله تعالى. ومما ذكر ربنا عز وجل من طعام وشراب أهل النار والعياذ بالله تعالى فلهم ألوان من الأطعمة والعياذ بالله. يقول ربنا عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة تعبة في جر القيود والأغلال والسلاسل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية عين حارة شديدة الحرارة إلى منتهى ما يمكن أن يتصور من درجات الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والضريع كما يقول المفسرون أهل اللغة هو شوك والعياذ بالله شوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأحر من النار على الجوف والعياذ بالله تعالى. ومما ذكر الله عز وجل كذلك من طعام أهل النار أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين هذا هو طلعها وثمرها بهذه الكراهة التي لا نعلمها لكن نعلم ظلالها وظلال اللفظ فيها اللفظ الكريه طلعها كأنه رؤوس الشياطين ثم إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم يعني حتى يستساغ هذا الطعام ولا يستساغ أبدا فإنها تشاب وتخلط بماء حار في منتهى درجات الحرارة والعياذ بالله تعالى. هذا نوع آخر من أنواع طعام أهل النار ونوع آخر ذكره ربنا عز وجل وفسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما روى الحاكم بسنده إلى ابن عباس قال تلا هذه الآية إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال رضي الله عنه طعاما ذا غصة يعني شوكا شوكا يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج والعياذ بالله تعالى. وأما شراب أهل النار فقد ذكره كذلك ربنا تبارك وتعالى فقال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حارا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهكذا حال أهل النار إذا قطعت أعضاؤهم أو حرقت جلودهم فإن الله تبارك وتعالى يعيد خلقها من جديد لتحرق ولتقطع مرة أخرى وليعاد خلقها من جديد وهكذا في عذاب دائما لا نهاية له ولا أمد له ولا انقطاع. وكذلك وصف ربنا تبارك وتعالى شرابهم في القرآن الكريم فقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، والمهل هو عكر الزيت، عكر الزيت، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب من الوجه فإنه يشويه شيا، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. والصديد هو الماء الذي يخرج من قروحهم وجروحهم وحروق جلودهم، الماء الذي يسيل منها هو الصديد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وأنواع أخرى من الطعام والشراب ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى لا يتسع المجال لسردها فضلا عن شرحها، وإنما تحتاج منا نحن المؤمنين إلى وقفات عند هذه الآيات في كتاب الله لنجد من أنفسنا هذه القلوب تخشع لعظمة الله تبارك وتعالى وتحذره وتخاف عذابه، فتقف عند حدوده وتعمل بمقتضى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم المسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى تلاوة هذه الآيات حتى تستيقظ فيهم روح الخشية من الله تبارك وتعالى والخوف من عذابه الأليم في نار جهنم والعياذ بالله. ذلك حال أهل النار، وليس لهم بعد ذلك إلا الحسرة والندامة والتلاوم، يلوم بعضهم بعضا، ولا فائدة من ذلك اللوم من قريب ولا من بعيد، إنما هو مجرد اللوم ومجرد أن يتبرأ بعضهم من بعض. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حتى إن أول المتبرئين في نار جهنم والعياذ بالله، أول المتبرئين هو أعظمهم جريمة وأكبرهم جحودا ونكرانا، ألا وهو الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، هكذا يقف في أهل جهنم فيخاطبهم بهذا الخطاب القبيح، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنا أستطيع نجدتكم وإغاثتكم ولا أنتم تستطيعون إغاثتي ونجدتي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهكذا يتبرأ الكل من الكل، ويواجه الضعفاء والأقوياء من أهل النار يواجهون مصيرا واحدا هو عذاب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. تلك المواقف وأمثالها من التبرؤ والحسرة الشديدة التي لا يفيد معها ندم، إنما الندم كل الندم لزيادة العذاب في نار جهنم، ليس عذابا جسديا في حرق النار والجلود والعظام وغير ذلك فحسب، وإنما عذاب نفسي وألم شديد كذلك. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم الجواب من الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعطكم من أعماركم وسني حياتكم فرصة مديدة استطعتم فيها أن تتذكروا، وجاءكم نذرنا وجاءكم رسلنا وجاءكم من يبين لكم الحق من الباطل، ولكنكم لم تنتفعوا بشيء من ذلك أبدا، فذوقوا فما للظالمين من نصير هذه المواقف الهائلة المهيبة التي يتعرض لها أهل النار، إنما لا يقرأها ولا يطلع عليها، بل يكذبها ويجحدها اليوم أهل النار والمكذبون الجاحدون، ولكنها نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى لنا نحن المؤمنين، نحن المصدقين، نحن الذين نذعن لها ونؤمن ونصدق بها، نزلت لنا لتخوفنا من المخالفات والمعاصي وارتكاب الآثام، لنعلم أن هنالك عذابا أليما شديدا تحجزنا معرفته عن الوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى. تلك لمحة سريعة مررنا فيها على ما يعانيه أهل النار من العذاب الجسدي والنفسي الأليم الذي لا يكاد يتصور أبدا، والذي يضاعف كما ورد في الأحاديث الصحيحة، يضاعف للكافر في قياس جسده أضعافا مضاعفة. فليس الكفار في نار جهنم على أجسادهم التي هم عليها في الدنيا، وإنما تضاعف وتوسع توسعا هائلا حتى يزداد العذاب أضعافا مضاعفة كذلك والعياذ بالله تعالى. بعد ذلك كله، وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يخبرنا بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهاية المصير فيما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فينادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، كل خالد فيما هو فيه. اللهم اجعلنا من أهل جنات النعيم، ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين من كل عذاب وهول من أهوال يوم القيامة، إنك رؤوف رحيم سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المستغفرين، أستغفر الله.